عرفنك قبل لا اعرف العين، واحبك من قبل لا انا اعرفك. عرفنك قبل لا اعرف العين، واحبك من قبل لا انا اعرفك. قلت بقلب صرفك خاطر تروح، زعل قلبه عليك يا قلت صرفك. يا روحي شمالك تونين شباك، انت المايليش النار شباك. قبل بالبيت جام وجان شباك وبرده وطب هوا الشامت علي، مريض وما يشافيني دول غير، واشفى من المرض لو ضق السمك. مريض وما يشافيني دول غير، واشفى من المرض لو ضق السمك. من قد ما اسولف فيك للناس نشدوني على اسمي وقلت اسمك. صقلت عمري الكم لا قتلكم، وفرحتكم في كتفي لا قتلكم. انا الما قلت احبكم لا، قتلكم لسان وذانك يشهدن علي. الشاعر لو يوصفك يتعب هواي، لان يحتاج لك في الستة فاتر. ما شفت ببياضك انا من حيث الشمس اللي شافتك لبست مناظر. شاعراني احس منك خيانة، شاعراني الوقت من ثوب جرني، شاعراني غلط كل من يقلك. شاعراني شعر لما عرفتك صار بي. ليش ما اشوفك لان بيك انا اشوف، ليش ما اشوفك لان بيك انا اشوف. وانا ما احبك اموت انا عليك. قام ياهو يشوفني يبوس بدي، مو لان سيد لان كضيت بديك. طيفك مشويانا خاولينك، ومنك حزن نافي خاولينك. جومت ابشرك خاولينا لان فينا شفت من جيت ليك. حلاتك مرعب انت مخوف الناس، حلاتك مرعب انت مخوف الناس. وشفت الخوف من لاقاك خايف، اذا ايديك ربك حطن خدود، واذا رجليك سوان شفايف. شحشي وشسول فيك وجفوفك خدود، من قد حلاتك خاف يلتهمك الدود. بل هاي له الروح ما تقتل، بل هاي شلون انساك يا طاريك. بل هاي تنشد هاي عين عليك، بل هاي تنشد هاي عين عليك، بل هاي وترد هاي وتكل هاي بي. تشيل عضانا نصرخ شل نعاون، وتشيل بينا نقلك شل نعاون. ما عبداني ودور شل نعاون، اثار روحت تنعى علي. اشتطم من رحت مني شل طمانه، كتن الدهر اكبر شل طمانه. شصرخ شبتي شنحر شل طمانه، اذا روحه وفقد تلطم علي. سواد الشعر ضيع لون ما شاك، سواد الشعر ضيع لون ما شاك. واكيد انت سليل الحور ما شاك. صدق هنيالك اليوم كل من يوم ما شاك، والغثك صدق نعل على بي، والغثك صدق نعل على بي. اخوكم نشأة الخالد، نشأة الخالد.